المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فتاوى منثورة في أوراق النوط، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه فتاوى منثورة كنت أفتيت بها سابقا، فأحببت تقييد مقاصدها وجمعها في رسالة واحدة للتسهيل على من يريد الوقوف عليها. المسألة الأولى في أوراق النوط، اعلم أن هذه المسألة وبيانها من أهم المهمات لكون عامة معاملات الخلق بها في هذه الأوقات، وقد ألفت فيها رسالة ذكرت فيها أقوال أهل العلم فيها وما آخذهم، وأن الكلام فيها ينحصر في فصلين. الفصل الأول في تعلق الواجبات والمستحبات فيها من الزكوات والكفارات ووجوب العبادات المالية والنفقات والصدقات وما أشبه ذلك، فهذه الأحكام لا ريب أن جميع الحقوق المالية تتعلق بها، فمن عنده منها نصاب زكوي وجبت عليه فيه الزكاة، سواء قلنا إنها في حكم النقود أو في حكم العروض، وكذلك تجب فيها الكفارات ويحصل بها الغنى الموجب للحج والمانع من أخذ الزكاة، وتتعلق بها نفقات من تجب نفقته من زوجة وقريب ومملوك، وتوفى بها الديون ويلزم صاحبها بأداء الحقوق كلها، وهذا متفق عليه بين أهل العلم إلا من شذ، لأنها داخلة في عموم النصوص من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فإنها داخلة في عموم الأموال وطيبات ما كسب الناس، وكذلك قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وما أشبه ذلك من النصوص، فإنها تتناول جميع الأموال المتمولة من نقود وعروض وما قام مقام ذلك من فلوس وأنواط وأطعمة وشبهها، وهذه الأحكام لم يقع فيها إشكال. الفصل الثاني: هل يجري فيها الربا أم لا؟ وهذا الحكم هو الذي اختلفت فيه أنظار العلماء كما ذكرنا أقوالهم ومأخذ كل قول، والصحيح أنه لا يجري الربا فيها، سواء بيع بعض الأنواط ببعض أو بيعت بنقود ذهب أو فضة، فكل ذلك جائز، سواء بيعت بزيادة أو نقصان أو تماثل، ولا يمنع منها شيء إلا إذا بيعت على وجه الدين والنسيئة، كما إذا باع 10 أنواط ب12 نوطا أو نحوها من النقود إلى أجل، فالصواب المنع في هذه الصورة كما يمنع في فلوس النحاس والمعدن ونحوها. والدليل على أنه لا يجري فيها ربا أنها ليست منصوصا عليها من الشارع ولا تدخل في الأموال الربوية شرعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا بشرطين: التماثل بالوزن والقبض قبل التفرق. ومن بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب إلا بشرط القبض قبل التفرق، وسواء في هذا المنع بين ما كان منها مضروبا أو تبرا أو حليا أو غيرها، فكل ما شمله لفظ الذهب والفضة فهو داخل في هذا النص. ومن المعلوم لكل أحد أن النوط ليس بذهب ولا فضة، فكيف يحكم عليه بحكم الذهب والفضة وهو مخالف لها في معدنها وذاتها وحقيقتها؟ وغاية ما يكون أنها تنوب مناب النقدين في التقويم وقيم الأشياء، وذلك لا يوجب أن يكون حكمها حكم النقدين في جريان الربا، كما لا يوجب ذلك في أنواع السلع والجواهر التي ليست ذهبا ولا فضة، وكما لا يوجب ذلك في فلوس النحاس والمعادن الأخر، ولو كانت تتقوم بقيمة النقود، وهذه الأنواط لولا تأمين الحكومات والشركات لها وكفالاتها إياها لم يكن لها قيمة بالكلية بخلاف الذهب والفضة. ومما يدل على ما ذكرنا أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يحل إلا أن يتماثل في الوزن، والأنواط لا يمكن فيها الوزن، فقد يكون نوط 100 ريال أو 100 روبية يقابل نوط 10 من ذلك في الوزن، والقيمة متفاوتة تفاوتا كبيرة، فتبين أنها ليست بذهب ولا فضة، ولا يمكن أن يتحقق فيها الشرط الذي شرطه الشارع في الذهب والفضة. الأرض، وهو التماثل في الوزن. ويؤيد ذلك أن الذين حكموا عليها بحكم الذهب والفضة معترفون أنها غير داخلة في ألفاظ النصوص الشرعية، وإنما أدخلوها من باب القياس على النقدين، لأنها قائمة مقام النقدين في قيم الأشياء ومقاصدها. وهذا القياس غير صحيح، لأن شرط القياس مساواة الفرع للأصل بعلة جامعة بين الأصل والفرع من غير فرق، وهذا معدوم في قياس الأنواط في النقدين، فإن الأنواط أوراق وقرطاس، والنقدين ذهب وفضة، والأنواط لا يمكن فيها الوزن، والنقدين معيارهما الوزن. وبهذا يتضح أنه لا يمكن إلحاقهما بالنقدين في جريان الربا فيها، فبقيت على الأصل كالعروض والفلوس التي يجري فيها الربا. فإذا لم تدخل في لفظ الشارع ولا يمكن قياسها على كلامه، لم يحل لنا أن نحكم فيها بحكم من عندنا، ونحرم المعاملة فيها إلا مثلا بمثل، يدا بيد، لغير دليل. ويؤيد ذلك أن الأصل في العقود الصحة والحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، بأن ينص الشارع على تحريمه بعينه أو بلفظ يشمله لفظا أو معنى، وما لم يكن كذلك فهو حلال. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبيع الأنواط بعضها ببعض أو بيعها بنقد بزيادة أو نقصان لم يدل على تحريمه ومنعه دليل شرعي يتعين المصير إليه، فوجب بقاؤه على الحل وهو المطلوب. وأيضا فالفلوس من المعادن التي ليست ذهبا ولا فضة، قد قال أكثر الفقهاء إنه لا يجري فيها الربا، فالأنواط من باب أولى وأحرى. وأيضا فلو فرض أن شيئا من العروض أو من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان وغيره اصطلح الناس على المعاملة فيه كما يتعاملون بالنقود، لم يثبت لها أحكام النقدين الذهب والفضة في جريان الربا، فكيف يجري ذلك في الأنواط؟ وأيضا فالدين يسر مرفوع عن أحكامه وشرائعه الحرج والضيق. ومن المعلوم اضطرار الناس في هذه الأوقات إلى المعاملة بالأنواط والزيادة والنقص فيها، فلو شرط فيها ما شرط في الذهب والفضة لحصل الضيق والحرج، ولم يتمكنوا من المعاملات التي يحتاجونها، فتسهيل الأمر فيها اتباعا لقاعدة الشريعة وتيسيرا لمن يريد التقيد بها أولى من الضيق الذي يحصر الناس ويوجب لهم التجرؤ على ما يعتقدونه حراما. هذا لو فرضنا أن القولين متكافئان في الأدلة، فكيف والأدلة الصحيحة مع القول الصحيح أنه لا يجري فيها الربا؟ والله أعلم. المسألة الثانية في اعتبار العمل في البرقيات وشبهها في الأمور الدينية، مسألة إيصال الأصوات إلى المواضع البعيدة بالوسائط من تلغراف لاسلكي أو هوائي أو تليفون أو ميكروفون أو نحوها من الوسائط التي تسمع الأصوات للمواضع القريبة والبعيدة، فنقول لا ريب أن الخبر الديني أو الدنيوي متى صدر من المخبر المعتبر في خبره ووصل إلى المخبرين على أي وصف يكون فإنه معتبر بشروطه. فكما أنه إذا أخبر مخبر بالكلام المعتاد والصوت المعتاد الذي يسمعه من قرب منه عادة، ثم قد يبعد فيحتاج إلى رفع الصوت بحسبه، وهو في الحالتين حكمه واحد، فلا يقال إن المخبر إذا أخبر وهو بعيد عن مكان المخبر ولا يبلغه صوته المعتاد حتى يستعين على ذلك برفع الصوت، أن رفع الصوت الذي يوصل الخبر من المكان الذي يبعد عن مكان التخاطب القريب عادة لا يقال إنه غير معتبر، بل الحكم عند الناس كلهم واحد. كذلك إذا حدث وسائط تحمل الأصوات من المواضع البعيدة إلى مواضع المخاطبين فالحكم في ذلك كالمكان القريب، ولا فرق بين المواضع البعيدة إلى مواضع المخاطبين، ولا فرق بين الوساطة الداخلية لإيصال الصوت بالجهر والمكان المرتفع وبين الوساطة الخارجية كالآلات الكهربائية لإيصالها من بعيد. المسألة مجرد تصويرها وتصورها يغني عن الاستدلال عليها، فيقال لمن اشتبه عليه الأمر فيها وفي العمل بها: ليس عندك دليل على منع الحكم لها، إلا إنه حدثت أسباب غير موجودة في الزمن السابق، وهذا لا يمنع العمل بها كما أنه لم يمنع وجودها. فإن كان كل أحد يعلم علما يقينيا وصول الأصوات والمخاطبات بهذه المخترعات الجديدة ولا يتوقف في ذلك ويبني على هذا الخبر ما يترتب عليه من مخبراته، فمتى عرف؟ فقد عرف أن الأخبار بهذه الأسباب يفيد العلم بصدور الإخبارات من مصدرها الذي صدرت عنه، صار المدار على ذلك المصدر. فإن كان خبرا رسميا من مصدر وثيق عمل به في أمور الدين كما يعمل به في أمور الدنيا، لأن الشارع يقبل الصدق على أي وجه يكون، ولا يرد صدقا ولا حقا، وهو من نعم الله على العباد، إذ يحصل به الفائدة المطلوبة العامة والخاصة في أسرع وقت، ويتمكن به من العمل بالصيام والفطر وثبوت جميع الأحكام حالا، وتتلافى فيه الأخطار من وقتها، وتحصل به المصالح وتدفع به المضار. وهي في هذه الأوقات للحكومات والأمم تدخل في باب الضروريات والكماليات لكثرة منافعها، لذلك كان حكمها حكم ما يترتب عليها من المصالح الدينية أو الدنيوية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. والكلام الذي يدفع بهذه الوسائط هو كلام حقه حق وباطله باطل، وحسنه حسن وقبيحه قبيح. لا فرق بين الكلام الصادر من مواضع شاسعة بالوسائط الرافعة له إلى أبعد مكان، وبين الكلام الصادر من موضع قريب من متكلم تسمعه عادة وقد تسمعه وتراه. السبيل واحد، فمن صدق بهذا وأنكر ذاك فقد أنكر الحسيات وخالف ما اتفق الناس عليه وتناقض أشد المناقضة، فإنه لا بد أن يقبله في أمور الدنيا، فكيف لا يقبله في أمور الدين؟ والأمر أوضح من أن يحتاج إلى هذا التوضيح، ولكن المشتبه في أمره يحتاج إلى توضيح كامل وتصوير للأشياء حتى يفهمها، فإذا فهمها لم يتوقف في العمل بها، وإذا لم يفهمها فقد فهمها غيره من الناس، فلا يجعل جهله بالأمور إنكارا لها وردا لما دلت عليه والله الموفق. المسألة الثالثة، في أن سبع البدنة والبقرة تقدم مقام الشاة في باب الأضاحي في باب الإجزاء وفي باب الإهداء. اعلم أن الكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين، الفصل الأول في إجزاء الشاة عن سبع البدنة وإجزاء سبع البدنة عن الشاة في الأضاحي والهدي والفدية. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا ببدنة، فقد أقام صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبع البدنة أو سبع البقرة عن شاة، فلا يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد في الهدي والأضاحي، كما لا تجزئ الشاة فيهما إلا عن واحد، وكما هو مقتضى الحديث فهو مذهب جمهور العلماء خلافا لطائفة من أهل العلم كإسحاق بن راهويه وغيره، حيث قالوا إن البدنة تجزئ عن عشرة وعن عشر شياة، وهذا هو المتقرر في أذهان أهل العلم. ولهذا ترجم المجد في المنتقى لهذه المسألة فقال باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شاة، ثم ذكر حديث جابر وحديث ابن عباس في ذلك، فهذا الباب لا تجزئ فيه الشاة الكاملة عن أكثر من ضحية، ولا تجزئ فيه سبع البدنة أو سبع البقرة كذلك عن أكثر من ضحية. الفصل الثاني في إهداء الشاة أو إهداء سبع البدنة لأكثر من واحد في الأضاحي. إذا تقرر في الفصل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام سبع البدنة أو سبع البقرة عن شاة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشة وقال هذا عن محمد وآل محمد، فأهدى ثواب الكبش لنفسه وآله الحي منهم والميت. كذلك لو ذبح بعيرا وأهدى سبعه ضحية منه لنفسه ولوالديه وغيرهم واصلهم ثوابه، كما يصل ثواب الشاة إذا أهداها للمذكورين أو غيرهم من غير فرق. ولم يفرق الشارع بين الشاة وبين سبع البدنة في الأضاحي، فإذا فرقنا بينهما وقلنا الشاة يجوز إهداؤها لأكثر من واحد وسبع البدنة لا يجوز إهداؤها لأكثر من واحد، صار هذا الفرق لا دليل عليه، بل هو مناقض للدليل. وقول من قال الشارع لم يجعل البدنة لأكثر من سبعة، فيقال له أيضا الشارع لم يجعل سبع الشاة لأكثر من سبعة، وهذا في باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الأول. وأما في باب الإهداء فالأمر فيه واسع، وكما أن هذا مقتضى الأدلة الشرعية فهو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع. الموضع الأول في آخر كتاب الجنائز، قالوا في كتبهم المختصرة والمطولة الإقناع والمنتهى والمقنع وشروحها وغيرها، وأي قربة فعلها المسلم وأهداها أو بعضها كنصفها وثلثيها وربعها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية، فمنهم من صرح بنفس هذه المسألة بالأضحية في هذا الموضع، ومنهم من عمم بجميع القرب، وهذا نص صريح منهم أن من أهدى أضحية سواء كانت من الغنم أو من الإبل أو من البقر أو أهدى بعضها كالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك أنه يصل إلى المهدي إليه وينتفع به، فإذا قال في حياته هذه أضحية عني وعن والدي وذبحها من الغنم من البدن فحكمها واحد، وكذلك لو أهداها بعد وفاته وجعلها في وصيته وأمر أن ينفذ له أضحية له ولوالديه أو غيرها جاز، سواء كانت شاة أو سبع بقرة أو بقرة. ومن قال إن ضحية الشاة تصل إليهم وضحية سبع البدنة والبقرة لا يصل فقد أتى بشيء من عنده وخالف الأصحاب، كما خالف دليل السنة بغير مستند شرعي، إلا أن يقول في هذا المقام إن الأضحية لا تطلق إلا على الشاة، وأما سبع البدنة وسبع البقرة فلا يسمى أضحية، وهذا مخالف للنص والإجماع. وهذا مما يبين لك أن قول الأصحاب في باب الأضحية والهدي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة أنها تكون سبع أضاح، وأنها في باب الإجزاء لا تجزئ إلا عن سبعة كسبع الشياة. ليس مرادهم أن سبع البدنة والبقرة لا يهدى لأكثر من واحد، لأنه لو كان كذلك لتناقض كلامهم، ولكنه ولله الحمد متفق في الموضعين. ففي باب إجزاء الأضاح يقال إن البدنة والبقرة عن سبعة، وإنها سبع أضاح لا أكثر كما دل عليه النص الشرعي. وفي باب الإهداء يجوز إهداء سبعها لأكثر من واحد، كما تهدى الشاة لأكثر من واحد مع أنها أضحية واحدة لا تجزئ إلا عن ضحية واحدة. فالواجب الفرق في البابين، وأن لا يخلط بين البابين فيختلط الأمر على صاحبه. يوضح هذا أنه لو أهدى صلاة واحدة أو صيام يوم واحد أو صدقة بدرهم واحد ونحوه لأكثر من واحد لوصل إليه، فما بال الأضحية لا تصل إلا إذا كانت من الغنم. من نظر إلى كلامهم في هذا الموضع جزم بلا امتراء أن الطريق واحد في الأضاحي كلها، سواء كانت من الغنم أو الإبل أو البقر. الموضع الثاني في باب جزاء الصيد. قال في المنتهى وشرحه والإقناع وشرحه وما قبلها وما بعدها من كتب الأصحاب في آخر باب جزاء الصيد: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع شياه كعكسه، كما تجزئ سبع الشيات عن البدنة والبقرة، وكلام غيره يوافقه. فانظر رحمك الله هذه العبارة، فإنها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه، أن البدنة جميعها تجزئ عن سبع شياه. فإذا تقرر أن سبع الشيات يجوز إهداؤها لأكثر من سبعة أشخاص فالبدنة والبقرة كذلك. وكما أن هذه العبارة تدل على جملة البدنة والبقرة فإنها تدل على سبعها من باب أولى، وأن سبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل شيء، ومن ذلك إهداؤها لأكثر من واحد، ولو كان هذا لا يجزئ لاستثنوه من هذا العموم. ويدل على قصدهم تعميم هذه العبارة في كل الحالات أنهم اتبعوها قولهم ولو في جزاء الصيد، إشارة إلى الخلاف الذي في جزاء الصيد. بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم له صاحب المنتقى بالترجمة السابقة، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وكلامهم في هذا الموضع متفق على هذا المعنى. فمن ادعى استثناء شيء من هذا العموم فعليه الدليل وأن له ذلك. الموضع الثالث في الفدية. قالوا في الكتب المختصرات والمطولة في الدماء الواجبة والدم الواجب شاه، جذع ضأن أو أنثى معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا أيضا صريح أن من واجب عليه دم سواء كان لواحد كنفسه أو أبيه مثلا أو لعدد كوصية واجبة فيها ضحية واجبة واحدة لعدة أشخاص أنه يجزئ فيها أحد الأمور الثلاثة: شاه أو سبع من بدنة أو من بقرة، وهذا واضح. الموضع الرابع كلامه في الوقف والوصايا. خرجوا بوجوب اتباع لفظ الموصي، فإذا قال الموصي في وصيته فيها ضحية لوالدي ووالديهم مثلا، نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما سمي الأضحية الشرعية، فنجد مسمها واحدا في ثلاثة أشياء: شاة أو سبعا من بدنة أو من بقرة. فإذا نفذنا هذه الوصية على واحد منها كنا منفذين لوصية الموصي بحسب إطلاق الشارع والعرف الجاري، وخرجنا من التبعة. ودعوى أن مثل هذه الوصية تختص بالشاة دون سبع البدنة والبقرة تحكم بلا دليل، بل مخالف للدليل. وقد قال الشيخ شمس الدين بن أبي عمر في الشرح الكبير: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها، نص عليه أحمد. وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق: انتهى. فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من 7 كشاة. والمقصود أنه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف، ولا قول أحد من الصحابة، ولا قول أحد من الحنابلة، ولا دليل يجب المصير إليه يمنع من وصول سبع البدنة وسبع البقرة إذا أهدي لأكثر من واحد، بل الأدلة خلاف ذلك كما ذكرناها. وليس فتوى بعض المتأخرين استنادا على عبارة الأصحاب التي ذكرناها، وهو قولهم وتجزئ البدنة والبقرة عن 7، توجب إهدار شيء مما تقدم كما تقدم بيانه، والله أعلم. المسألة 4 في الوصايا التي فيها عدة أضاح ومغلها لا يكفي الجميع، وفي جميع الوصايا التي لا تكفي بضحية واحدة. أما من كان عنده وصية واحدة فيها عدة أضاح ومغلها لا يكفي الجميع، فإن كان بعضها مقدما على بعض بأن قال الموصي مثلا فيها ضحية لفلان، فإن فضل فضحية أخرى لفلان، فيلزم تقديم ما قدمه ولو لم يبق للمتأخر شيء، وإن لم يصرح الموصي بتقديم أحد على أحد كما هو الغالب في الوصايا. والمغل لا يكفي الجميع، فإنه يضحي بما حصل من المغل والضحية واحدة، وينويها عن جميع من عينهم الموصي في وصيتهم، لأن هذا غرضه ومقصوده، وإنما عددها بناء على أن الريع يكفي لذلك. فإذا تبين عدم كفايته لم تعطل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولتحصيل مقصود الموصي ولوصول الأجر للمعينين كل عام. وأما من عنده وصية فأكثر فيها أضاح وريع كل واحدة لا يكفي لواحدة، فإذا جمعت الوصيتان في أضحية واحدة كفتا، فالذي أرى أن يجمع ويشترى بمغلها ضحية واحدة تنوى عن الجميع، وكل له من الثواب بقدر ما له فيها، والله يعلم مقدار ما لكل من الوصيتين فيها. وذلك أننا إذا نظرنا إلى مقصود أهل الوصايا وأنه تنفذ وصاياهم كل عام، وكثير منهم يصرح بهذا المقصود فيقول ينفذ منه كل عام كذا وكذا، ومن لم يصرح منهم فهو مراده كتنصيصهم على العدد بناء على كفاية المغلي لما عينوه. فإذا تبين أنه لا يكفي عملنا بمرادهم جميعا وجمعناها مع غيرها ونفذناها كل عام، ويكون لكل ما يقابل وصيته، حرصا على تنفيذ الوصايا ونفع الأموات بحسب القدرة. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهذا مأخذ قوي جدا، ويدل على ذلك أن جمع الوصايا التي لا تكفي بضحية واحدة أقرب إلى تنفيذها وأبعد من إهمالها، وفي تركها حتى يكمل الريع بضحية كاملة وسيلة إلى عدم التنفيذ، إما بموت أو نسيان أو عسرة أو غيرها من الموانع الواقعة. ومما يدل على ذلك أن الوصايا يستحقها كل عام من يستحق مغل وقفها، فإذا كانت لا تكفي حتى تضم مع غيرها صار ضمها سببا لوصول كل مستحق إلى حقه كل عام من غير اشتباه ولا منازعة. وإذا بقيت عامين أو 3 أو أكثر ثم بعد ذلك تمت وقد انتقل الوقف الموصى به لمن بعده ونفذت، صار الأولون محرومين منها والآخرون قد أخذوا ما يستحقه غيرهم، أو وقع في ذلك إشكالات ومنازعات، فحسمها وتنفيذها كل عام يحسم هذه المفاسد. ويؤيد ما ذكرنا أن الموصين ينصون في وصاياهم ويسمون ما يريدون تسميته من الخيرات، وأنه ينفذ كل عام، فنصهم عليها كل عام يوجب عدم التعطيل كفت أو لم تكف. ولذلك إذا قدروا من الخيرات المنفذة في الوصايا معينة من دراهم أو طعام أو ثياب أو نحوها، فلم تكف الوصية كل المعين، نفذ الحاصل من الريع بحسب ذلك، فالأضحية كذلك. قال في حاشية المنتهى على قوله في الظهار إذا عتق نصفي رقبتين أجزأ، لأن الأشخاص كالأشخاص، قوله كالأشخاص، وكذا هدي وأضحية وعقيقة، وأشار عثمان إلى ذلك في تصحيح الفروع. فعلى ما ذكره المحشي بإلحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل على هذه المسألة، وأن الوصيتين إذا كان كل منهما لا يكفي إلا نصف أضحية مثلا فجعلناهما وجمعناهما في واحدة أجزأ وحصل به المقصود، والله أعلم. المسألة 5 سؤال عما جرت به عادة كثير من الناس عند الفراغ من الشرب هنيئا، ولمن قادم له غائب قرت عينك، وكذلك الألفاظ الجارية بين الناس في التهاني بالأعياد والنعم وغيرها، ويجيب الآخر بما يناسب الحال. اعلم أن هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع، هو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والحل، فلا ولا يكره منها ولا يحرم إلا ما نهى الشارع عنه أو تضمن مفسدة شرعية. وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة وذكره أهل العلم رحمهم الله، فهذه الصور المسؤول عنها وما يشبهها من هذا القبيل، فإن الناس لم يقصدوا التعبد بها، وإنما هي عوائد فيما بينهم وخطابات وأجوبة عنها في المناسبات جرت بينهم لا محذور فيها، بل فيها مصلحة دعاء الناس بعضهم لبعض بدعاء مناسب لتلك الأحوال، وسبب أيضا للمحبة وتآلف القلوب وإزالة الأحقاد والاحتقان كما هو مشاهد. فالمفسدة مفقودة والمصلحة موجودة. أما الإجابة في هذه الأشياء وما أشبهها لمن ابتدأ بشيء من ذلك، فالذي نرى أنه تجب فيجيبه بالجواب المناسب مثل الأجوبة الجارية بينهم، لأن ذلك من العدل الواجب، ولأن ترك الإجابة يحدث البغضاء والعداوة. ثم أعلم أنها هنا قاعدة حسنة، وهي أن العادات المباحة قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله بحسب ما تثمره، كما أنه قد يقترن ببعضها من المفاسد والمضار الدينية أو الدنيوية ما يلحقها بالأمور الممنوعة، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. المسألة السادسة: هل الأولى الدخول في قبول الوكالات والوصايا ونظارة الوقف أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق. اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، فمنهم من استحب الدخول فيها لما فيها من قضاء الحاجات وإجابة من تعلق به وجبر خاطره، ولما يترتب على تنفيذها بطرقها الشرعية من الأجر والثواب الذي يشارك فيه المباشر والمتسبب لذلك حتى ولو كان بأجرة أو جعالة. ومن العلماء من يستحب السلامة منها والبعد عنها لما فيها من الأخطار وخوفا من تبعة الدخول فيها، إما بعدم قيام بالواجب أو خوف فتنة الخيانة، ولو بالمحاباة عند المعاوضات والتبرعات المتعلقة بها. والتحقيق في هذا التفصيل وأنه يختلف باختلاف المولين والمتولين، فمن كان يعلم من نفسه عدم الكفاءة أو يخشى منها الخيانة أو تشغله عما هو أهم منه قوي المنع في حقه وقد يتعين عليه الامتناع، ومن كان يعلم من نفسه الكفاءة وعدم الخيانة ولا تشغله عن أمر هو أهم منها وكان الذي أدلى عليه بالوكالة أو الوصاية ونحوها له حق واجب عليه ولم يجد غيره قوي في حقه الاستحباب والدخول فيها. وكذلك من كان يظن أنه إذا تركها تولاها من لا يصلح لعدم الكفاءة أو يظن خيانته أو لتصريفها في غير طرقها الشرعية، فدخوله فيها في هذه الحال مستحب وقد يجب. وهذا النظر في جميع الولايات صغيرها وكبيرها ينبغي أن يلاحظ فيها ما يترتب على دخوله فيها من مصالح أو مفاسد، فتتبع المصلحة حيث كانت والله أعلم. المسألة التاسعة: اعلم أن أشد أنواع الربا هو القلب المعروف عند الناس الذي إذا حل على مدينه الدين قال له: إما أن تقضي ديني وإما أن تربي. وبهذا نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية. وهذا الربا الصريح الذي لا يشك أحد من المسلمين في تحريمه وأنه من أكبر الإثم. وقد زين لكثير من المعاملين الشيطان في هذا النوع أن يتحيلوا عليه بأنواع من الحيل حذرا من شناعة صورته الصريحة بأمور منها أن يحل ماله على مدينه والمدين ليس عنده ما يوفيه أو عنده موجودات كآلات الفلاحة وبهائمها وهو لا يحب أن يبيع منها شيئا لحاجة عمله إليها، ويريد صاحب الدين الحال أن يقلبه عليه فيقول له: اذهب إلى فلان فاستقرض منه ما توفيني إياه، فإذا حصل الوفاء بدينك فتوفي المقرض من ذلك. وقد يتواطأ الثلاثة على ذلك، وقد يقول صاحب الدين للمقرض: أقرضه وأنا ضامن لك، أو يعلمه بصورة الحال فيثق المقرض بصاحب الدين ولا يقول شيئا ولكنه متواطئ على أنه يقرض المدين، فإذا صحح عليه رد عليه قرضه. فهذه الأمور كلها حيل قريبة لقلب الدين والله أعلم. بل الناس يعلمون أن القرض المذكور على هذا الوجه ليس قرضا حقيقيا وإنما يتوسلون بصورته إلى الربا، ولذلك لو طلب المدين من ذلك المحلل قرضا حقيقيا بذهب بدراهمه ويستعملها في أغراضه ولوازمه لم يقرضه درهما واحدة، فهذا الذي يسمونه قرضا إنما هو صلة للتوسل للحرام. وجميع الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الحيل على إسقاط الواجبات واستحلال المحرمات تدل على تحريم مثل ذلك، ونصوص الأئمة المحرمين للحيل تتناول هذا، وكذلك فقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا تحرم جميع الحيل المتوسل بها إلى المحرمات، وصورتها أن يظهر عقدا صورته صورة مباحة ومعناه ومقصوده الحرام. وهذه الحيل المذكورة من أسهل الحيل، فكل أحد يريد قلب الدين على مدينه الموسر والمعسر يقدر أن يتوسل إلى مراده بهذه الطريقة التي يعلمون جميعا أنها غير مقصودة، فإن الله تعالى أوجب إنظار المعسر، وهذه تنافي ذلك. ومن أنواع الحيل المحرمة في قلب الدين أن يتواطأ اثنان على معاملة ثالث وتدينه، فكلما حل عليه دين أحدهما استدان من الآخر وكفل الأول عليه، لأنه مستقر عندهما أنه إذا حل دين الآخر عامله الآخر واستدان منه ما كفله. وليست هذه الكفالة الصحيحة التي يصححها الفقهاء، لأنه لم يكفل إلا بهذا الشرط المعروف بينهما، فهذا ربا صريح يتداوله الغريمان. ومن أنواع الحيل القريبة المستعملة في قلب الدين أنه مثلا إذا حل عليه 100 لا وفاء لها وأراد أن يدينه أيضا 100 جعل مصلحة 100 الجديدة مضاعفة، فإذا كانت مثلا المصلحة عوض 10 يجعله 12 جعل الجديدة عوض 10 14 مثلا مراعاة للمئة الحالة، والمدين يلتزم بذلك لاضطراره. فالواجب على العبد أن يتقي الله في أحواله كلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن يكتفي بالحلال عن الحرام ولا يتحيل على محارم الله بأدنى الحيل. ونسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسلمين من كل شر، إنه جواد كريم.